السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد. إحنا باب أدب الخادم 127 على 171. عن أبي مسعود قال: كنت أضرب غلاما لي فسمعت من خلفي صوتا، أعلم أبا مسعود لله أقدر عليك من تعلم. فالتفت فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت: يا رسول الله، هو حر لوجه الله. فقال: أما إنه لم تفعل لمسكت النار أو لنفحتك النار. هنا بيذكر انه ممكن ذكر تفصيل شيء معين او احداث معينة، وبالترتيب للعظة واللي احنا يعني ناخد بالنا من الدرس المستفاد من الرسول صلى الله عليه وسلم. هنا بنذكر انه ذكر ابي مسعود نفسه الموقف علشان يذكر لنا اهمية اللي الرسول صلى الله عليه وسلم وجهه اليه وقال له على شيء عظيم لابد لينا احنا كمان اللي احنا نتأسى بالرسول صلى الله عليه وسلم، لأن قدرة الله علينا أعظم من قدرتنا على أي حد. فبيبقى في تفكير بقدرة الله وتخويف سبحان الله، إنه حد يعني لو في نفس الموقف والواحد يذكره بالله وإن هو ينتهي من الموقف اللي هو بيعمله، أو إنه بيتخيل إن هو على حق وعلى صواب، فبيبتدي يفكر مرة تانية انه قدرة الله اكبر من قدرتنا الحالية حتى على حد ضعيف قدامك. والتدرب في سرد دقة الرواية ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه والشفقة على الضعفاء والمساكين. سبحان الله، لو ما كانش أبا مسعود قال، لو ما كانش قال إن هو أعطى أو هو حر لوجه الله، أما لو لم تفعل لمسكت النار. يعني إذا هم الصحابة بياخدوا بالهم بسرعة من ما بين السطور ما يقوله الرسول صلى الله عليه وسلم وما يجب أن يفعلوه، انه ده حاجة كانت هتستوجب العقوبة من الله تعالى، وهنا فيها حث للرفق بالمملوك والوعظ والتنبيه على استعمال العفو وفضل الغيظ، وانه سبحان الله نعمل باخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم. هنا النقطة ده دراسة يا جماعة، الدراسة برضو رقم 13، ده رقم 12، رقم 13 باب 78. لا تقل قبح الله وجهه. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقولوا قبح الله وجهه. قبح يعني ضد الحسن. احنا كده بنقول قبح، وهي كلمة ضد الحسن، لأن الله صوره وأحسن كل شيء خلقه، فما ينفعش إن احنا نقول قبح الله وجهه. بالحديث اللي بعد كده هو موقوف على أبي هريرة، فاحنا مش هناخده، وكل موقوف يا جماعة مش هناخده على أساس إن احنا بنتقرب إلى الله بالأحاديث الصحيحة المرفوعة المتصلة للنبي صلى الله عليه وسلم. باب 79، باب ليجتنب الوجه في الضرب. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ضرب أحدكم خادمه فليجتنب الوجه. هنا بنذكر إن الضرب هنا بالتأديب، يعني هو عمل خطأ مش علشان أنا متعصبة أو متضايقة أو إن أنا حسيت إن هو بيعمل حاجة ببطء، لأ، كان الرسول صلى الله عليه وسلم فعله إن هو ولا كان أنس قعد معاه 10 سنين في القطر والحضر من أول ما أتى المدينة، وكان طلحة رضي الله عنه أتى بأنس وقال له إنه غلام كيس وذكي ليخدمك. فسبحان الله الرسول صلى الله عليه وسلم قبل إنه أنس يخدمه من أول ما جاء في المدينة. هنا ذكر أنس إنه لم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام لأنس: لما فعلت هذا هكذا؟ أو لما لم تصنع هذا هكذا؟ يبقى عندنا هنا إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان هين لين، مش بس مع أهل بيته ولا مع الصحابة، ولكن حتى مع الخادم. مع الخادم ممكن أي حد، وتبقى حاجة بنذكر هنا إن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أتى بأنس وبنقول الرفق في كل شيء، وما كان الرفق في شيء إلا زانه وما نزع منه إلا شانه، بنقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم هو المفروض اللي قدوتنا، فنبتدي نطوع قلوبنا وطباعنا للرسول صلى الله عليه وسلم كما يفعل مدحت. ما لا يدرك كله لا يترك كله، هي بتبقى طباع، وممكن الواحد يبقى عصبي ويتعود على العصبيه، بس لما نسمع احاديث فيها رفق واخلاقيات الرسول صلى الله عليه وسلم احنا بنتادب بادب الرسول صلى الله عليه وسلم، وبننشر ده بيننا وبين الاهل وبين الاولاد، علشان يبقى الاساس بتاعنا قدوتنا الرسول صلى الله عليه وسلم. فهنا بنذكر انه تخيلوا انت لو خادمه جت وانت قلت لها اعملي كذا وما عملتيش، احنا اول حاجه هنقول لها لا اعملي، او هنهرب، او هقول لها انت بتعملي حاجات وشغلك مش طيب مش كويس، ده طبعا يعني افضلنا يعني. واخدين بالنا؟ فسبحان الله لابد بينا ان احنا نتاسى بالرسول صلى الله عليه وسلم وننظر الى امرنا. طيب انا هقدر عليها، حتى هنا في حديث الباب بتاع 79 باب يجتنب الوجه في الضرب، حتى لو انا هضرب خادم هضرب الخادمه ديت، بس حاجه تاديبيه، هي مثلا عملت حاجه شرعا غلط، هي مثلا ما صليتش او حاجه وانا بنهاها او انا اللي بربيها اللي قاعده عندي زيها زي اولادي، فلازم بادبها زي ما بادب اولادي، ولكن هنجتنب الوجه سواء خادم سواء حد من الاولاد، هنجتنب الوجه. دي اول حاجه هنعملها. وبنذكر ان فعل الرسول صلى الله عليه وسلم ان هو عمره ما ضرب اي حد، ولا امرأة ولا خادم ولا الأولاد، هو بس كان بيعلق الصور بس، ولكن هل هو ضرب حد؟ هو ما ضربش، فده كان فعله. أما هنا ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم ده في حالة التأديب، لو هنضرب يبقى هنجتنب الوجه. وفي نفس الوقت أن هناخد بالنا إن في حديث تاني هيجي بعد على طول الحديث بتاع باب ليجتنب الوجه في الضرب، هناخد في باب 80 باب من لطم عبده فليعتقه من غير إيجاب. يعني هنذكر بقى الحديث اللي هو التاني مش الأولاني، عشان الأولاني دوت سبحان الله مش هيوري ان هي في غير من غير ايجاب. من غير ايجاب يعني مش على الوجوب، يعني افرضوا انا ضربت لطمت عبد، العبد مثلا بتاع في وقت معاويه ابن سويد ابن مقرن، قال لطمت مولاي مولى لنا تقر، فدعاني ابي فقال اقتص. كنا ولد مقرن سبعه لنا خادم، فلطمها احدنا فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال مرهم فليعتقوه. فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم ليس لهم خادم غيرها، قال فليستخدموها فاذا استغنوا خلوا سبيلها. هنا احنا بنذكر انه ليجتنب الباب 79 ليجتنب الوجه في الضرب. طيب هنا لو اتضربت بالفعل وضربوا الوجه لطم الوجه، اول حديث اللي احنا سبناه علشان مش باين فيه من غير ايجاب اللي هي ايه؟ ألطمت وجهها لقد رأيتني سابع سبعة وما لنا إلا خادم، فلطمها بعضنا فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتقها. ده هنا مش واضح إن هي من غير إيجاب، يعني مش على الوجوب، يعني لو حد ضرب الخادم العبد مش على الوجوب ان هو يعتقد. ليه؟ علشان الثاني بقى اللي احنا اخترناه الحديث الثاني كان واضح انه سبحان الله واضح ان هو انه مش على الوجوب، علشان الرسول صلى الله عليه وسلم ما امرهمش ان هم يعتقوها في الطول لحظة، ولكن لما عرف ان هم ما عندهمش خادم غيرها فقال بل يستخدموها فإذا استغنوا خلوا سبيلها. طيب احنا بنذكر هنا انه اول حديث نظن لو احنا خدناه بس فنظن اللي هي على الوجوب، يعني لو لطم الرجل العبد فلا بد لي انه يعتقد، ولكن ثاني واحد يوضح لنا انه سبحان الله هي مش على الوجوب، ولكن هنا ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم فاذا استغنوا خلوا سبيلها. هي مش على الوجوب انه لازم حالا هي يعتقها عشان ما كانش عنده الا هي. طيب الباب 81 هنلاقي انه باب خطاب العبد اول واحد موقوف، خلاص احنا عرفنا ايه الموقوف، فطبعا احنا مش هناخد ده، ولكن هيبقى ان شاء الله اللي وراه لغايه دلوقتي كل اللي خدناهم دراسه، كل اللي خدناهم دراسه هذكرهم لكم علشان ما كانش قدام في البوت. 12 دراسة 127 على 171، ثم 128 على 172، إذا أنتوا بتكتبوا معايا إن شاء الله. أول واحد 127 على 171، ثاني واحد 128 على 172، ثالث واحد 130 كل ده دراسة، 130 على 174، وباب 80 خدنا ثاني واحد اللي هو هيبقى برضه نفس الرقم بتاع اول حديث 132 على 176، دول كلهم دراسه وفي نفس آخر واحد رحناه 132 على 176. طيب هنكتبهم مع بعض تاني عشان اللي عايز يسمعهم مرة تانية. اهوت اتفضل يا شيماء، 127 على 171، رقم 13 في الدراسة 128 على 172، رقم 14 130 على 174، آخر واحد خدناه 132 على 176. اللي قبله احنا استشهدنا بيه فقط، ولكن اللي احنا خدناهم هم دول اللي هنبتدي ناخدهم كدراسه. انا اول واحد مش واضح اللي هو على غير وجوب، تاني واحد هو اللي بيوضح لنا اللي هي النقطه ديت ايه على غير وجوب. فخدنا التاني بس بمجرد اللي احنا قرانا الاولاني عشان نعرف الفرق. طيب عندنا هنا بقى الباب بتاع خصائص العبد، اول واحد هنسيبه عشان موقوف، تاني واحد اللي هو 136 على 183 عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتؤدن الحقوق الى اهلها حتى يقال للشاه الجماء من الشاه الفرماء. الجماء اللي هي لا قرن لها، يعني نفس المعنى الجلحاء، الجلحاء هي نفس ايه معنى الجماء. يعني ايه بقى؟ اول المثل لتؤدن الحقوق الى اهلها، فديت عامه مش على الخصاص بالنسبه للعبد فقط، ولكن هي بصفه عامه، يعني كل الحقوق تعود مره اخرى لاهلها ان شاء الله يتم. فبنذكر هنا انه كل واحد عنده من العيوب ان هو ظلم حد او تكلم عن حد او عمل وقيعة او نميمة، مش هقولك ان هو يروح يقول عمل الوقيعة دي يقول على فكرة انا عملت وقيعة او انا افتكتك وقلت اللي انت ما بتفهميش واللي انت جهلة واللي انت مش نظيفة لا مفيش حد يعمل كده. احنا نصلح العيب ونراضي اللي انا اتكلمت عليها قدام نفس الناس اللي انا اتكلمت عليها في المجلس الفلاني ده. لو ابتدي اغلط نفسي، لا ده انا كنت فاهمها غلط، او انا اتسرعت في اللي انا احكم عليها، لا هي كانت كويسه، لا هي ليها اخلاقياتها عاليه، ابتدي امتدحها وارد غيبتها مره ثانيه. واخدين بالنا؟ لسبب ان يوم القيامه لا درهم ولا دينار، العمل كله هينحصر في الحسنات والسيئات. على الجسم بعد لما هنعدي من كل من الصراط ومن الميزان ومن كل ده هنقف في جسم المظالم. فناخد بالنا ان كل حاجه انا عملتها لحد فلا بد ان انا ارد المظلمه دي دلوقتي بدل ما افاجئ ان انا بردها يوم القيامه بالحسنات اللي عندي. الحسنات اللي عندي طب خلصت. هيحطولي من سيئاتهم عليا. فلازم ان احنا يعني الامر جلل يا جماعه، الامر مش حاجه كده ايه معلش ما انا حاجه نسيتها بقالي 10 سنين قلت الكلمه دي وخلاص. لا. كل كلمة منطقة فالملك اللي على اليمين اللي هيكتبها او اللي على الشمال لعلي ان انا اتعود ان انا بتعامل وانا حاسه ان ربنا بيراني في كل لحظه، في كل كلمه، في كل نظره عين. طب ليه كل دوت؟ علشان يوم القيامه الحقوق اللي انا معرفتش اوصلها لاهلها في الدنيا، غصب عني هوصلها لهم في الاخره على جسر المظالم. ربنا هيدي كل واحد المظلمه بتاعته، وهيرد المظالم دي لاهلها. لو انا عملت حاجه وكفرت مثلا في حاجه معينه، في عباده معينه، واستغفرت ربنا وتبت الى الله وصليت ركعتين توبه، ربنا غفور رحيم. لكن المظالم اللي بين العباد لابد ان هي تؤخذ من العباد. فهنا اول المثل لتؤدن الحقوق الى اهلها. طيب هيحصل ايه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم حب يوضح لنا حتى يقاد للشاه الجماء اللي هي الجلحاء اللي هي لا قرن لها من الشاه القرناء. هنا ننظر انه مش بس يعني هم هل هيحاسبوا؟ هم مش هيحاسبوا، هم مجرد بس ان هو كل واحد هيترد له المظلمه بتاعته، بس مش هيحاسبوا بعد كده. بعد لما هيحصل الموقف ده هيتحولوا الى تراب، ولا في جنه ولا في نار للحيوانات طبعا. هو مجرد انه بس القصاص يقاد، يعني ايه القصاص في النقطه دي؟ لو شاه ما عندهاش قرن، والشاه اللي عندها قرن ديت ضربتها، ربنا هيرد لها حتى الجزئيه البسيطه ديت وتضربها بالقرن بتاعها، وبعد كده هما الاثنين يبقوا تراب. خلاص احنا هنا بنقول ان مش شرط في الحشر والاعاده يوم القيامه الى المجازاه والعقاب والثواب بالنسبه للحيوانات، مفيش النقطه دي. واخدين بالنا؟ فاحنا بنذكر ان كذلك بالنسبه بقى للمملوك هياخد المظلمه بتاعته، وبالنسبة لو حد اتكلم على حد هياخد المظلمة بتاعته. فنبتدي ان احنا نرد كل المظالم الان. ان الفضيحة فضيحة الاخرة. واخدين بالنا؟ مش الفضيحة اللي انا اذكر ان انا عملت خطأ او رحت واستسمحتها، معلش سامحيني انا مثلا كنت عصبية أو كلمتك بشكل غير لائق، سامحيني. مش هي دي المشكلة، مش هي دي المشكلة اللي أنا أعتذر. إحنا الغرب ساعات بيكبر لنا حاجات هي مش حقيقية، ولكن حسن الخلق هو اللي المفروض إن أنا أتبع فيه الرسول صلى الله عليه وسلم. فعلشان كده بنقول لو أنا غلطت أعتذر، لو انا وجعت حد اعتذر. واخدين بالنا؟ ولكن لو انا تكبرت فالعقاب هيقع علي في يوم القيامه على جسر المظالم. فسبحان الله علينا ان احنا ناخد بالنا انه مفيش فعل هنعمله ولا حد هيتقاله مظلمة عندي إلا ولازم ياخدها. بالنسبة دي الباب اللي وراه هو نفس الأحاديث، هنوصل لغاية الحفظ بقى. باب 84، لا يكلف العبد من العمل ما لا يطيق. الاحاديث اللي قبل كده بتتكلم ان المملوك علينا ان احنا نطعمه مما نطعم، وعلينا ان احنا نكسوه مما كوسينه، فعلينا ان احنا يعني هنا هيضم كل دوت، يعني في حديث واحد هيجيب الثلاث اشياء. عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: للمملوك طعام وكسوته، ولا يكلف من العمل ما لا يطيق. يبقى انا عندي هنا الحديث ده جمع لي كل الاحاديث الابواب اللي قبل كده. ده هيكون رقم 11 في الحفظ، هيبقى 142 على 192 بنقول بالمملوك طعامه وكسوته مما ياكل ويلبس ايه سيده. بص يا امام، ده الوحيد اللي حلو في كل اللي احنا خدناه النهارده. ولا يكلف من العمل ما لا يطيق، يعني ما ينفعش ان احنا نكلف القادمه بتاعتنا على اللي هي تشيل مثلا حاجه ثقيله جدا وهي مش هتقدر عليها، او هي هيصيبها ضرر لو شالت الحاجه الثقيله قوي دي. لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. لو انا في الموقف ده، يعني ربنا اللي خلقنا طبقات، فيعني لو انا في وضع القادمه دي، فانا مش هقدر ان انا اشيل ده لوحدي بمفردي. فعليا في الوقت ده اني انا اعمل ايه؟ ان انا اساعدها. لو ما قدرتش انا بنفسي اساعدها، اتي بحد تاني يقدر يساعدها، ولكن ما ينفعش ان انا اكلفها بحاجه ليها مشقه كبيره جدا عليها ومش هتقدر عليها. يعني انا لا ضرر ولا ضرار، ولا انا اضرها في صحتها او في ظهرها او تبقى مشقه كبيره عليها، ولا اني انا يعني ابقى حاسه يعني انا دفعت لها فلوس فلازم هي تعمل لي كل حاجه. لا، انا احط نفسي انا في مكانها. طيب، عندنا اخر حديث هيبقى برضه حفظ، باب 85، باب نفقه الرجل على عبده وخادمه صدقه. هنأيد ده برضه عندنا رقم 12 في الحفظ، 143 على 195. عن المقداد سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما أطعمت نفسك فهو صدقة، وما أطعمت ولدك وزوجتك وخادمك فهو صدقة. يعني كل ما ينفق الرجل في الواجب، وده في طاعة، فهو بيؤجر عليه. طيب، خير ان شاء الله، ربنا يا رب يبارك فيكم. النقطة اللي احنا بنتكلم فيها بقى دلوقتي، انه لابد من استحضار النية. لازم بالنا، ممكن يبقى حد بطبيعته ان هو ينظر ان هي الانفاق، انفاق المسلم ده على اهله وعلى العبد والخادم والزوجه وكل واولاده، كل ما قطع ما طعم كانت له ايه؟ صدقه. وهو ايه؟ يحتسبها. هنا الانفاق ان انا بيحصل بقصد القربة، سواء بقى كانت واجبه او مباحه. واخدين بالنا؟ لكن من لم يقصد بها القربة لا يقدر. يعني لو انا بعمل دي طبيعتي، السخاء ده طبيعة الراجل ده، فلو هو سبحان الله عمل السخاء دوت ولكن من غير استحضار النية، فهو مش هيقدر عليه، ولكن فقط هيبقى افقد النفقه الواجبه. انا عليا ان انا مثلا الراجل عليه ان هو مثلا ياكل اولاده، ياكل زوجته، ينفق على البيت، خلاص هو انفق، هو اسقط النفقه الواجبه، ولكن هل هو يؤجر فيها؟ لا، هو بس اسقط النفقه الواجبه. اما لو استحضر النية ان هو بينطق وبيطعم الولد والزوجة والخادم والعبد وكل ده، فهو ايه بالنية دي هيؤجر سواء كانت واجبة او مباحة. احنا كده خدنا اثنين حفظ وخدنا خمسة دراسة. اي نعم الخمسة يعني هم صغيرين وفي نفس الوقت في تشابه بينهم، علشان كده ما حبيناش ناخد الاحاديث اللي هي الطويلة اللي بنفس المعنى. احنا حبينا ان احنا ناخد الحاجة اللي ضمت كل مثلا الحديث اللي قبل اللي فات ده ضم ثلاث اربع ابواب قبل كده، فعملناه حفظ علشان يبقى عندنا يعني كلام الرسول صلى الله عليه وسلم بيجري على لساننا كده ان شاء الله. ربنا يا رب يبارك فيكم. لو في حد يا جماعه دخل النهارده وما كانش حاضر المحاضره بتاعه امبارح في المصطلح ومراجعه المصطلح، يا ريت ان هو يسمعها. واحنا اتملينا ثلاث حاجات جداد ونبهنا عليها، عشان في من الحاجات اللي انا اديتها امبارح هتيجي في الامتحان، فيا ريت تسمعوا المحاضره تاني. والكلمات اللي احنا ذكرناها على تدليس السكوت والصمت والمكان اللي انتوا تبتدوا تنقلوها، علشان دي احنا ذكرناها اي نعم هي جزئيه صغيره بس يعني ايه يبقى الكل معاه نفس اللي اتاخد مع الجامعه كله يعني ان شاء الله. كل ده تدليس لا يؤخذ به. بص يا شيماء، الصمت والعطف والمكان هو اسم تدليس السكوت. تدليس السكوت والعطف والمكان دول كلهم من الضعيف لا يؤخذ به. ايوه بالظبط كده. ربنا يبارك فيكم جميعا. الامتحان يا جماعه مش صعب، الامتحان عايز بس ان احنا يعني وما فيهوش كلام كتير، هو اعرفوا التعريفات واكدوا على المحاضره بتاعت المره اللي فاتت. ان شاء الله هتلمكم كل حاجه. ان شاء الله بكره الامتحان هيبقى متواجد، هو متواجد من دلوقتي خلاص عند المرشدات. فان شاء الله ربنا يا رب يكرمكم ويصلح لكم الاحوال. وانا عايزه بقى الدرجه النهائيه، فراجعوا مراجعه كويسه واستعينوا بالله، وان شاء الله ربنا يغفركم ويرزقكم خيري الدنيا والاخره ويجعلكم من متفوقين في الدنيا والاخره يا رب. اللهم امين. انتم واهل بيتكم ويجعلنا كده ان شاء الله عون لبعض في الطاعه ونحب بعض في الله، ويرزقنا اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، ويرزقنا الرفق في كل شيء، ويرزقنا كل ما يحب الله ويرضاه.